عندما نسأله عن القول الثاني في عروض التجارة من ذهب إليه؟ نعم أحسنت، أهل الظاهر، ومنهم رؤساؤهم في هذا المذهب داود بن حزم ومال إليه الشوكاني كما في وابن الغمام، وهكذا في السيل صديق أيضا كعادته باختياره لأقوال الشوكاني. ومن معاصرين في زمننا الشيخ الألباني وشيخ المغول رحمهم الله، وهكذا ذكر رواية عن مالك كما ذكر ذلك ابن قدامة. طيب، نواصل في أدلة القائلين بعدم الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا بأدلة على قولهم في ترجيح هذا القول. قال ابن حزم في المحلى رحمه الله، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة. وعلى أنه لا زكاة في عروض التجارة وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود، هذا موطن الشاهد، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. سيأتي وجه الاستدلال من هذا الحديث. ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، متفق عليه. وأنه أسقط الزكاة عما دون 40 من الغنم، النبي عليه الصلاة والسلام، وعما دون 5 أوسق من التمر والحب، فمن أوجب زكاة في عروض التجارة، فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه الصلاة والسلام مما ذكرنا. فاتضح إن شاء الله وجه الدلالة. يقول ابن حزم هذه الأدلة ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وهكذا أسقط عن دون 40 من الغنم الزكاة، وعن دون 5 من الإبل أيضا، وعن أيضا كذلك تمر الحب إذا كان دون 5 أوسق، وأنتم توجبون في 4 الأوسق، وتوجبون في 4 من الإبل، وتوجبون في 30 من الغنم، وهكذا أيضا في البقر، في دون 30 بقرة 29 28 20 عندكم فيها زكاة إذا عرضها للتجارة وعرضها للبيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وأنتم تقولون لا في عروض التجارة فيها صدقة، وهذا نفي كما ترى عام. وهكذا أيضا أوجب الزكاة في 40 من الغنم، وما دون 40 ما فيها شيء، 30 من البقر وما دون 30 ما فيها شيء، 5 أوسق من التمر والحب وما دون 5 الأوسق ما فيه شيء، وأنتم تقول لا إذا معه دكان وفيها 4 أوسق يبيع ويشتري فيها من البر أو غير ذلك هذه فيها زكاة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق من التمر والحب صدقة وأنتم تقولون فيها زكاة، فكيف هذا؟ معنى أنكم أوجبتم فيما نفى النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة فيه مما ذكرنا، أوجبتم فيها زكاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنها الزكاة، فهذا لا يصلح. إذن ما في زكاة في عروض التجارة، لكن سيأتي الجواب عن هذا، سيأتي إن شاء الله الجواب عن هذا، وأن نصاب عروض التجارة يختلف عما ذكر في المواشي وعما ذكر في الحب والتمر، نصابه يختلف، فإن المعتبر في نصاب عروض التجارة هو نصاب النقود، نصاب النقدين 85 جرام من الذهب، إذا بلغت مثل هذا المقدار، مقدار 85 جرام من الذهب، إذا بيعت مثلا قيل بخمسة بمليون أو مليونين، فمن كان عنده أربع من البقر تبلغ هذا الحد نحو 85 جرام فيها زكاة إذا كان يبيع ويشتري فيها، ومن كان عنده خمس من الإبل أو دون الخمس من الإبل، أربع من الإبل أو ثلاث من الإبل تبلغ هذا المبلغ نحو يعني قريب مليونين، يبيع الثلاث الإبل بمليونين فهذا فيها الزكاة، لأن بلغت نصاب الذهب والفضة، لأن المقصود من زكاة عروض التجارة هو النقدان، هما النقدان المقصود هذا، فإذا نعاملها معاملة النقدين عروض التجارة، فما بلغ نصاب النقدين فيه زكاة، وما لم يبلغ نصاب النقدين فليس فيه زكاة، فأربع من الإبل إذا بلغت نصاب النقدين الذهب والفضة فيها زكاة، نصاب الذهب 595 ونصاب الفضة نصاب الغسل الفضة هذا ونصاب الذهب 85 جرام، ويعامل على الصحيح إن شاء الله كما سيأتي بنصاب الذهب وهو 85 جرام عروض التجارة، تعامل بهذه المعاملة بنصاب الذهب. فإذا كانت الأربع من الإبل، إذا كان في ما تقدم من زكاة المواشي ما فيها زكاة، لكانت يعني غير سائمة، أو دون الأربع دون غسل الخمس ما فيها زكاة، أما في عروض التجارة فالنصاب شيء آخر، فإذا عرض أربع للتجارة وتبلغ قيمتها قيمة 85 جرام من الذهب فيها زكاة، وهكذا إذا عرض 30 شاه للبيع وتبلغ قيمتها قيمة 85 جرام من الذهب ففيها زكاة، ولا نراعي ما هو الحال في المواشي المتقدمة. واضح هذا؟ هذا الرد على ابن حزم الذي سيأتي معنا إن شاء الله، لعله يأتي معنا. وأما ابن حزم يستدل بهذه العمومات التي فيها النفي على أنكم أنتم تخالفون ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله يقول الأربعين ما فيها، يعني دون الأربعين ما فيها، ودون الثلاثين من البقر ما فيها، ودون الخمس من الإبل ما فيها، ليس فيما دون خمس دود من الإبل صدق، وأنتم تقولوا فيها. فالجواب ما سمعته، أن النصاب في عروض التجارة يختلف عن النصاب فيما تقدم، هذا هو الجواب. نصاب عروض التجارة نصاب النقدين الذهب والفضة، وهل يرجح الذهب على الفضة؟ هذا تقدم معنا، هذا الذي يظهر الذهب يرجح على الفضة، وإلا ربما أوجبنا في واحدة من الإبل إذا كان المقصود نصاب الفضة، نصاب الفضة قليل كما هو معلوم عندكم، الفضة صارت ما لها قيمة، الذي يظهر أننا ننظر فيما له قيمة في مثل هذه الأشياء الملحقة بالنقدين، والله أعلم، وهذا تقدمت المسألة وهذا الذي يظهر. طيب نواصل. واضح يا أخوان كلام ابن حزم، هذا هو دلالة من الحديث لحديث هذه، فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه الصلاة والسلام مما ذكرنا، انتهى كلامه. أي أنتم توجبون الزكاة، تفسير لكلامه، أي أنتم توجبون الزكاة فيما إذا بلغ الحب أربعة أوسق مثلا أو التمر، أي أنتم توجبون الزكاة فيما إذا بلغ الحب أربعة أوسق مثلا أو التمر كذلك، وهكذا الإبل والبقر والغنم، وهكذا الإبل والبقر والغنم في غير ما ذكرنا من النصاب، أي توجبون فيها في غير ما ذكرنا من النصاب، نصاب الغنم 40، نصاب البقر 30، نصاب الإبل 5، أنتم توجبون في غير ما ذكرنا من النصاب، هذا خلاف مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإبل والبقر والغنم في غير ما ذكرنا من النصاب إذا أعدت للتجارة، إذا أعدت للتجارة أنتم توجبون، صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أوسق، أنتم تقولون الزكاة إذا أعدت للتجارة، إذا أعدت للتجارة، وهذا ظاهر وهذا ظاهر، هذا واضح في كلامكم. فإن الذين يوجبون الزكاة في العروض، فإن الذين يوجبون الزكاة فإن الذين يوجبون الزكاة في العروض التجارية، في العروض التجارية إذا كان عنده دكان فيه أربعة أوسق، إذا كان عنده دكان فيه أربعة أوسق من الحب، فيه أربعة أوسق من الحب للبيع والتجارة، دكان فيه أربعة أوسق من الحب للبيع والتجارة فإن الزكاة تجب فيها، فإن الزكاة تجب فيها، لأن عروض للتجارة، لأن عروض للتجارة. والحديث ينص على أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والحديث ينص على أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، وهكذا المواشي. فالحديث ينص على أن ليس فيما دون أربعين من الشياه والغنم زكاة، ليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة، ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة. الحديث يشير إلى هذا، وأنتم تقولوا فيها زكاة. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث بالنسبة لابن حزم وأتباعه ومن ذهب إلى مذهبه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا ما استدل به، وصح عنه عليه السلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وصح عنه ابن حزم قوي في الاستدلال يا أخوان، إمام عالم كبير، استفاد شيخ الإسلام منه، قرأ المحلة، محلة كتاب زاخر بالخير، كتاب موسوعة في الآثار السلفية، الاستدلال بالآثار، وفي أقوال أهل العلم لن تجد مثل المحلة كاد في هذا الباب. لذلك اعتنى به العلماء كشيخ الإسلام، قرأه استفاد منه. لكن يحذر طالب العلم من زلات ابن حزم ومزالق ابن حزم في العقيدة وهكذا في كلامه عن العلماء، يعني بغير حق. ليس على المسلم كذلك الاحتقار، ربما يأتي بألفاظ توهم الاحتقار. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. واضح الاستدلال منه. وأنتم تقولون إذا عرض الفرس أو عرض العبد للتجارة فيه زكاة، والنساء يقول ما فيه زكاة إلا إذا كان صدقة الفطر فقط، هذه الزكاة فيها. وأنتم تقولون لا، إذا عرضها هذه فيها زكاة. ورسول الله ينفي نفيا عاما، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، وأنتم تخالفون هذا. فهو لا شك أنه قوي. وصح عنه عليه الصلاة عليه السلام ليس على عبد المسلم في عبده ولا فرسه إلا صدقة، وأنه عليه السلام قال قد عفوت عن صدقة الخيل، وأنه عليه السلام قال قد عفوت عن صدقة الخيل، وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في حق الإبل والبقر والغنم، وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في حق الإبل والبقر والغنم والكنز، ذكر حق الله وذكر حق الله نعم تعالى في حق الإبل والبقر والغنم والكنز، فسئل عن الخيل فقال الخيل لثلاثة، يعني ذكر هذه الأشياء ثم لما سئل عن الخيل قال الخيل لثلاثة، وما ذكر ولا نص على زكاة فيها، وهكذا الحمر كما سيأتي. فسئل عن الخيل فقال الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فقال الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. وسئل عن الحمر، وسئل عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها شيء، فقال ما أنزل الله علي فيها شيء. وأنتم تقولون الحمر هذه إذا عرضت للتجارة فيها زكاة، فقال ما أنزل الله، ما أنزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الفاذة ما أنزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الفاذة أي المنفردة في معناها، إلا هذه الآية الفاذة أي المنفردة في معناها الجامعة، إن هذه الآية الفاذة الجامعة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مفردة في معناها تفسير للفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني من أراد صدق الصدقة العامة الصدقة الواجبة خاصة فله ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أما التكليف الشرعي والوجوب ما فيها شيء، ما أنزل علي فيها شيء، وأنتم تقولوا لا الحمر فيها والخيل فيها إذا عرضت التجارة. فمن أوجب الزكاة، وجه الاستدلال، فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل والحمير والعبيد. فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل والحمير والعبيد. وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا زكاة في شيء منها، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق، بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق. فلو كانت في عروض التجارة، فلو كانت في عروض التجارة أو في شيء مما ذكر أو في شيء مما ذكر عليه السلام أو في شيء مما ذكر عليه السلام زكاة، فلو كانت في عروض التجارة أو في شيء مما ذكر عليه السلام زكاة، ما يعرف زكاة؟ نعم عاد، كيف؟ اسم كان مؤخر، أحسنت. إذا كانت للتجارة زكاة، إذا كانت للتجارة لبين ذلك بلا شك، لبين ذلك بلا شك، لا قال لهم إلا إذا عرضتموها للتجارة ففيها الزكاة، وإلا ما أوحي إلي فيها شيء ولا فيها حاجة، ليس في العبد ولا في الفرس إلا صدقة الفطر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد عروض التجارة لا قال لهم إلا عروض التجارة، إذا عرضت للتجارة كم استثنى صدقة الفطر، لكن لماذا أغفل هذا الاستثناء ولم يذكر هذا الاستثناء؟ فإذا عروض التجارة ما فيها الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مثل هذا ولا يستثني، ولو أراد لاستثناكم استثنى صدقة الفطر. الحق أن أدلة قوية. إذا كان للتجارة زكاة، إذا كان لتجارة، وإذا كانت للتجارة لبين ذلك بلا شك، فإذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلا، فإذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلا، انتهى. وهكذا يستدلون بالأصل، وهكذا يستدلون بالأصل، أصل الأصيل في أموال الناس أنه لا واجب فيها إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يستدلون بالأصل، قالوا الأصل براءة الذمة من الزكاة، وهكذا يستدلون بالأصل، فقالوا الأصل براءة الذمة من الزكاة، ولا تجب الزكاة إلا بدليل. فلا تجب الزكاة إلا بدليل. قالوا ولا دليل، قالوا لا دليل يدل على ذلك، أبي دليل معكم على عروض التجارة، كل الأدلة المتقدمة في عروض التجارة ما ثبت منها شيء، والحديث الذي هو حديث أبي هريرة الصحيح تأويله غير الذي ذهبتم إليه، والآثار التي جاءت فالحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هذا مختصر ما سيأتي من الجواب. ولا عروض التجارة ما في دليل معكم لا من كتاب ولا من سنة، فالآيات لها معاني غير هذه المعاني تحمل عليها، وليس المقصود عروض التجارة. والأدلة ما ثبت شيء من السنة، وما ثبت فليس بصريح، صحيح وليس بصريح، والصريح ليس بصحيح. قال: فلا تجب الزكاة إلا بدليل. قالوا: لا، ولا، وقالوا: لا دليل، ولا دليل، قالوا: لا دليل يدل على ذلك. وأيضا قالوا: القول بعدم الزكاة من أدلتهم أيضا تعليلاتهم. وأيضا قالوا: القول بعدم الزكاة في عروض التجارة، القول بعدم الزكاة هذا أخلو، هذا سيأتي، هذا سيأتي في محل آخر. طيب، وأجابوا عن أدلة الجمهور، نؤخره في وقت آخر إن شاء الله، هذا يلغى الأخير. أدلة الجمهور إن شاء الله الجواب عنها في وقت آخر، قد جاء الوقت. أجاب ابن حزم ومن معه عن أدلة الجمهور بأجوبة قوية، بعضها قوي، وسيأتي إن شاء الله إملاؤها في وقت آخر. شاهد هذه مجمل أدلة القائلين بعدم الزكاة في عروض التجارة، كل هذا كره ابن حزم في المحلى رحمه الله، إلا هذا الأخير أظنه من السيل، من سيل الجرار، وأيضا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.